هذا تعليق على الإمام الطحاوي. امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، أي لا نكفر بجميع الذنوب، بل ببعض الذنوب التي جاء الإذن من الشارع بتكفيرها كما تقدم. بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، هذا الكلام السليم، لا نكفرهم بكل ذنب ولكن نكفرهم ببعض الذنوب، كما يفعله الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب كبير. حتى عند الخوارج لابد من هذا القيد فيما نعلم، لا يكفرون بالصغائر ولا يكفرون بالكبائر. وفرق بين النفي العام، ما فعله الإمام الطهاوي هو النفي العام، فرق بين النفي العام وبين نفي العموم، أي نفي الجميع، نحن ننفي الجميع ولكن لا ننفي النفي العام كما فعل الإمام الطحاوي، وهذا تعليق عليه. والواجب إنما هو نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. وبالله التوفيق، على الطلاب أن يحفظوا هذه القطعة حفظا وأن يفهموها فهما جديدا وجيدا، لأنه مهم، نقطة عملية ينبغي أن تفهم جيدا. نكتفي بهذا المقدار.